ثانيا أنه من تمام توحيد الربوبية، لأن الربوبية تعني أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأن الأمر بيد الله، وأنه مقدر لكل ما يكون في السماء والأرض. فالإيمان بالقدر من تمام الإيمان بإيش؟ بالربوبية، لأنك تؤمن بقدر الله وأن الله هو الذي له الأمر، فهو من تمام توحيد الربوبية. إذن هو يدخل في التوحيد وفي الإيمان، في الإيمان لأنه أحد أركانه، في التوحيد لأنه من تمام توحيد الربوبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.